تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من؟ الله عز وجل، لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففي أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تنفي. فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها من سبب الدهر فقد أضل الله، فإن محله هناك أنسى من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم. كيف ليس الأرض هذا ما يكون من شره؟ من شره كيف ليس الزرع؟ قلنا أنه ما هو مرتب. أيوه أيضا حتى هي شرها مأمورة به، يعني أجل قسمين. كيف؟ يعني نقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر. شر وشر ما أمرت به. نعم، شر ما أمرت به من التدمير، ومنها أن تدمر من العزل والأشجار وما أشبه ذلك. ما يكفي بعضهم. نعم. شر وشر ما أمرت به. هي شر، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها قد يخففه الله عز وجل، فيكون قد وقانا الله تعالى شر ما أمرت به. نعم. نعم حقيقة، يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم. كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض اتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا. قول العواصف على جل ايش؟ العاصف هذا يسمونه على جل الجن؟ العاصف هذا الدائري ايه؟ يسمونه على جل ما العاصف؟ ما العاصف هذا؟ لأن ظاهرا هذه الرياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، لهذا أحيانا تشيل أشياء تقي، تحمل أشياء تقي. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن، وأن هذه غبارهم، يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العفو. نعم، لكن ما له أصل هذا. أو تصرخ بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شهيكم مر، ما